وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك وذنوني إذ ذهب مغاضبا سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين الصالحين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذا